يا ليلك العذاب Oh. شاء الله. براحتك تعليك يا شيخ. الله الله الله الله. وتبدئ الأسماء I'm قبل من أنزله. إن شاء الله. هل يستطيع أحد أن Thank you.

الله عليك إن شاء الله. الله وإلقى Man. شاء الله. أقول